إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أقواما بين أيديهم لحم نضيج طيب، فهم يدعونه ويأكلون من لحم نيئ خبيث منتن. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل: ما هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا هو الرجل من أمتك، تكون عنده الزوجة الحلال الطيبة فيخالفها، ثم يذهب فيبيت عند امرأة نجسة منتنة في حرام، وهي المرأة يكون عندها زوجها حلال طيب لها، فتدعه ثم تذهب فتبيت عند الرجل الخبيث ممن لا يحل لها أن تبيت عنده. وفي حديث البخاري في حديث المنام الطويل، عندما جاء جبريل وميكائيل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذا بيديه، ثم رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك المنام ما رأى، ومن جملة ما رأى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منامه تنورا رآه بضيق في أعلاه واتساع في أسفله، يوقد من تحته النار، وفيه أقوام بين رجال ونساء عراه، فإذا ما اشتدت عليهم النار بحرارتها ضوضوا، يعني كان لهم ضوضاء وجلبة وارتفعوا، فإذا خمدت عنهم النار شيئا نزلوا، فهذا عذابهم إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل عليه السلام: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هؤلاء هم الزناة والزواني من أمتك، وهذا عذابهم إلى يوم الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في النار نهرا يسمى بنهر الغوطة، يستعيد أهل النار من نتن ريحه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا: استعيذوا بالله من نهر الغوطة، نعوذ بالله رب العالمين منه. فأما مادته وما يجري فيه وما ينتن أهل النار ويؤذيهم منه فهو ما يسيل من فروج الزنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين بالطهر كله وبالعفاف كله وبالشرف كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الجريمة العظيمة التي قرنها الله رب العالمين بالشرك به وبقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الجريمة العظيمة في دين الله رب العالمين يأتي ترتيبها عند نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذين المقبوحين من الشرك بالله رب العالمين ومن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل أو قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ فقال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الفاحشة العظيمة ثالث ثلاثة من الخبائث الكبار يتربع على كرسي عظمة فجورها الإشراك بالله رب العالمين، ويليه وزيرا عن يمين ولا يمين بل كلتا يديه شمال، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم يأتي الزنا نسأل الله السلامة والعافية. الإسلام العظيم جعل الوقاية مقدمة على العلاج، فجعل الإسلام العظيم الاحتياطات الدائمة قائمة من أجل أن تدود الناس وأن تحمي حمى العفاف والشرف. فإذا ما تجاوز الإنسان حدا من بعد حد ثم تورط في الفاحشة الكبرى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد استوجب حدا في ظهره ذكرا كان أم ثيبا ثم رجما إن كان محصنا حتى يموت، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت فإن القوم يكون بعضهم في بعض. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله فأحدنا يكون خاليا؟ قال: فإن الله عز وجل أحق أن يستحيا منه من الناس، يعني ولو كنت خاليا فلا تتجرد، عريا كما ولدتك أمك، فإن الله عز وجل أحق أن يستحيا منه من الناس. إنك لو كنت بين الناس ما استطعت ولو بهبو وذرو وقليل يسير من حياء أن تتجرد أمام الناس، فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه من الناس. وعن عطاء رحمة الله عليه قال: قلت يا رسول الله أستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: قلت يا رسول الله إنه ليس لها من خادم غيري، أفأستأذن عليها؟ قال: نعم. فقال: قلت يا رسول الله ليس معها أحد في البيت غيري، أفأستأذن عليها؟ فقال: نعم. أتحب أن تراها عريانة؟ فلو كانت أما لا يجوز أن يلد الإنسان عليها من غير استئذان، ولو كانت زوجة غير أنه يجوز، مخالفا ذلك للندب والاستحباب ولسنة سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه كان إذا دخل بيته أتى بأمرين: يحدث صوتا ينبه من بالدار، بل يسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان البيت خاليا. فالسنة أن يسلم الإنسان على نفسه إذا دخل البيت وكان البيت خاليا، فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبه أهل البيت بمقدمه، ثم يستاك حتى لا يشم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يسوء وهيات، فظاهرا وباطنا على الطيب كله. وبذلك جاء الإسلام العظيم. فعن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فطهارة الظاهر بالوضوء، وطهارة الباطن بكمال الاعتقاد السوي الصحيح. وانظر إلى قوله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. فهذه طهارة ظاهر من أوساخ وأنجاس وأدران ظاهرة، فطهارة ظاهر على طهارة باطن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا ما جاء طهارة باطن على طهارة ظاهر فقد وقع الأمر على أتمه وأحسنه، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشرع الأغر جاء بطهارة الظاهر وطهارة الباطن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين الإسلام العظيم يحرم الخلوة بالأجنبية لأنها مدعاة فحش وسوء، وهذا أمر عظيم من الكبائر عند الله رب العالمين، لا يجوز بحال أبدا. فهذه واحدة. ويحرم الإسلام العظيم أن تخرج المرأة سافرة قد وضعت عليها من العطور ما يجذب إليها أبصار الرجال وأبدانهم ونواجعهم، فهذا أيضا من الكبائر عند الله رب العالمين. ولذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، أقوام معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وجاءوا بعد، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يجدن ريح الجنة أو عرفها ولا يدخلنها، وإن عرفها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، كما قال النبي فيما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسلام العظيم سد المنافذ التي تؤدي بالمرء إلى التورط في الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الزنا في الإسلام العظيم على صنفين: فزنا موجب للحد، وزنا غير موجب للحد. فأما الزنا الذي لا يوجب الحد فهو كل ما كان دون إيلاج في فرج على ما يأتي تعريفه إن شاء الله رب العالمين، وهو في دين الله رب العالمين زنا، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، وللأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يزني وزناه الهوى والهم، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. في حديث النبي الصحيح بيان على أن كل ذلك معدود زنا في دين الله رب العالمين. الإسلام العظيم يسد المنافذ التي تؤدي إلى الزنا منفذا منفذا، بحيث لا يقوم لإنسان على الله رب العالمين حجة بعدما بيّن الله رب العالمين في كتابه، وبيّن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. من ذلك أن الله رب العالمين على لسان النبي الذي لا ينطق عن الهوى يحرم أن يضع الرجل يده في يد امرأة لا تحل له، يعني ليست له بحلال، ليست محرمة عليه حرمة مؤبدة بإطلاق. لا يحل لامرئ أن يمس امرأة لا تحل له بحال، بل يجب المباعدة بين أنفاس الرجال والنساء، بل أعلى من ذلك وأجل. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الآباء بأن يفرقوا بين الأبناء متى بلغوا 10 سنين، وأن يفرقوا بينهم في المضاجع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. وما مست يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد امرأة لا تحل له قط، وهو المعصوم المبرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل أمر أدى إلى زنا ولو باشتهاء قلب فهو حرام. فالخلقة حرام بين الرجال والنساء، واستماع الغنى وهو قرآن الشيطان حرام، وما تورط القوم في الزنا إلا باستماع قرآن الشيطان، وإنه ليورط في الزنا تورطا. ورحم الله علماءنا الأقدمين، لقد كانوا يوصون الآباء بقولهم لا تروّوا فتياتكم، شعر ابن أبي ربيعة أي عمر سيد الغزليين المفضوحين الفاضحين عليه رحمة الله رب العالمين، فقد مات شهيدا بعدما عاث في الأرض فسادا عليه رحمة الله رب العالمين. لتروا فتياتكم شعر ابن أبي ربيعة، وإلا ليتورطن في الزنا تورطا. فما بالك بالغناء الداعر الفاجر الماجن السافر المسف الذي لا يبقي حياء ولا يبقي حرمة لشيء. ونسأل الله أن يهدينا أجمعين. فأما إذا ما تورط الإنسان في الزنا الذي يوجب الحد ففيه حد الله رب العالمين، وأما ما لا يوجب الحد فإن ثبت فليس فيه إلا التعزير، وهو الضرب دون الحد للإمام. وأما إذا وقع الزنا الذي يوجب الحد ففيه حد الله رب العالمين لا يسقط بحال. قال: ما ثبت بالبينة أو بالإقرار فلا يملك إنسان أن يتنازل عنه، لأنه حق الله رب العالمين، ولا يسقط حق الله رب العالمين بحال أبدا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسه، فها أنا ذا بين يديك فأقم علي ما شئت. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له عمر رضي الله عنه: سترك الله لو سترت على نفسك. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا مضى الرجل، فلما أبعد أتبعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فجاء به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم عليهم الرضوان: يا رسول الله، أله خاصة أم لنا عامة؟ قال: بل لكم عامة. فهذا رجل أصاب من امرأة دون أن يمسها، يعني دون أن يستوجب حدها، وأما أن يجب عليه الحد فلا رحمة فيه، كما قال الله رب العالمين: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالله رب العالمين يحضنا ويأمرنا على أن ننزع الرأفة من القلوب عند إقامة الحدود على الخاطئين المخطئين، لأنه ليس في ذلك، يرحمكم الله، لأنه ليس في ذلك صلاح للمجتمع فقط وللإنسان فقط، وإنما هو صلاح للمجتمع بعامة. فإذا تهاون الناس في ذلك كان الأمر واقعا على المجتمع كله، وكانت الحالقة التي تحلق الدين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الزنا الذي يستوجب الحد فهو تغييب الحشفة، تغييب الحشفة أو مقطوعها من رأس الذكر في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح ولو من غير إنزال، فبمجرد التقاء الختانين يجب الحد. تغييب الحشفة وهي رأس الذكر أو مقطوعها في فرج محرم مشتهى بالطبع لكي يخرج الصغيرة التي لا تشتهى، ولكي يخرج ما لا يشتهى طبعا كالحيوانات، وكثير من الناس فسدت فطرهم حتى إنهم لا يقعون على الحيوانات، نسأل الله السلامة والعافية. مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح ولو من غير إنزال، ولو من غير إنزال، هذا هو الذي يستوجب الحد في دين الله رب العالمين. فمن وقع منه ذلك فقد وجب عليه الحد، فإن كان ذكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه عاما، وإن كان محصنا يعني سبق له الزواج ولو مرة في العمر، والإحصان يثبت بأن يدخل الإنسان بنكاح صحيح على أهله بما يستوجب الغسل ولو مرة واحدة أصبح بها محصنا. فإذا وقع منه الزنا الذي يوجب الحد فإنه يجلد 100 جلدة ثم يقام للناس فيرجم حتى يموت، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. الزنا يثبت بإقرار المقر بأن تتحرك فيه نوازع الخير، لأنه لا يقبل أن يفعل بأهله، بأمه، بابنته، بزوجه، بعمته، بخالته، لا يقبل أن يفعل بأحد من هؤلاء شيء مما يقع منه بمن حرم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشاب الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فتدافعه الأصحاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه، أي اقترب مني. فجاء فجلس فقال: كيف قلت؟ قال: قلت ائذن لي بالزنا. قال: أو ترضاه لأمك؟ فتأمل أن يجد أمه مع رجل في خلوة صحيحة، في وضع نكاح قائم فيما لا يحل، وهو يدخل فيرى ذلك، فقال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداه، لا أرضاه لأمي. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، أو ترضاه لابنته؟ فتأمل بخيال صحيح ابنته في هذا الوضع الذي كان هو فيه، تغازل فتوقع، فيقع عليها رجل في حرام فانخطب، فقال: لا والذي بعثك بالحق، لا أرضاه لابنتي. قال: ولا الناس يرضونه لبناتهم، أفترضاه لزوجك؟ يقول: لا والذي بعثك بالحق، لا أرضاه. ولا الناس يرضونه لزوجاتهم، أفترضاه لعمتك، لخالتك؟ في كل ذلك يقول: لا والذي بعثك بالحق، لا أرضاه، لا أرضاه، لا أرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يرضونه، فما لا ترضاه لنفسك، لا ترضاه لغيرك من المسلمين، لأنه لا يكمل إيمان إنسان من المسلمين بدعوى إيمانه وإسلامه حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإن كنت تحب أن ينظر إلى زوجتك نظرة داعرة كما قال النواسي، لا أدري ما أقول، رحمه الله أن غضب الله عليه، يقول: ولي نظر لو كانت تحمل من مثله أنثى إذن لقد حملت مني. يغلغل النظر ويتتبع العورات من كان محبا لأن ينظر إلى عورته كما ينظر هو إلى عورات الناس، فليرتع في عورات الناس ما شاء. يحجب النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة المستقيمة أن تتورط في هذا الأمر العظيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذكر إذا زنى فتحركت في نفسه نوازع الخير، وعلم أن نطفته سقت زرع غيره، وأنه قد غرر بإنسان مسلم أو غير مسلم، أو وقع على حيوان مما لم يحل الله رب العالمين ذلك في كونه أن يكون. ثم تحركت في نفسه نوازع الخير فذهب إلى الإمام فأقر بين يديه بالزنا، فهي أربع شهادات. أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل فأقر بين يديه بأنه أصاب حدا فطهر فأعرض عنه، فجاءه إلى حيث أعرض فأقر على نفسه فأعرض عنه، فجاءه ثم جاءه أربع مرات، فاستفسر منه النبي: أبيك جنون؟ أبيه جنون؟ أفي عقله شيء؟ قالوا: ما علمناه إلا صحيح العقل. قال: خذوه فارجموه. فأخذوه فرجموه رضوان الله عليه. فإذا جاء الرجل البكر أو المرأة التي لم تتزوج ولم تحصن فاعترفت وأقرت أربع شهادات بين يدي الإمام بأنه أو أنها قد وقع أو وقعت في الزنا الذي حرم الله رب العالمين بما يستوجب حدا، فهو الجلد على البكر بأن يقام. والمرأة يقول بعض الفقهاء تجلس وتجلس وتشد عليها ثيابها، وأما الرجل فيجرد إلا مما يستر عورته، ثم يدعى بصوت بين لا هو بالشديد ولا هو باللين، ثم يؤمر رجل من أهل العلم ولا يؤمر الجاهل الغليظ الطبع أن يجلده. والجلد مأخوذ من الجلد لأنه ضرب يباشر الجلد بغير حجاب، أما المرأة فلأنها عورة فلا ينزع عنها إلا ما كان حشوا أو فروا، ثم تشد عليها ثيابها ثم تجلد مئة جلدة. ويصل الضرب إلى كل موضع في البدن كما أن اللذة قد وصلت إلى كل موضع في البدن. مئة جلدة ضربا بين فلا يرفع الجالد يده فوق رأسه ولا هو بالذي يخفضها فلا يؤثر، وإنما ضربا يصل فيه الرفع إلى مستوى كتفه بصوت ذي شعبة واحدة، فإن كان له شعبتان أو ثلاث عدت كل شعبة بضربة، ثم عدت الضربات مئة ضربة، ثم يغرب عن وطنه نفيا عام. فأما المرأة فبعض الفقهاء يقولون إنها لا تغرب لما في ذلك من المفسدة، والحق أنها تغرب مع ذي محرم لها عن وطنها للوحشة ولكي ينسى الناس فعلتها عاما تنفى من الأرض كما قد وقعت في الأرض الطيبة الحرام، تبعد عنها لا تستأهل أن تعيش فيها، وإنما تنفى عنها حتى تتطهر من رجزها ويتطهر. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. وأما إن كان محصنا فإنه يؤتى به بعدما يقر على نفسه أو بعدما تقوم عليه البينة بشهادة الشهود، وكذلك في البكر فيثبت حد الزنا بأمرين: بشهادة الشهود وهي البينة، وكذلك بالإقرار أربع شهادات بين يدي الإمام أو بين يدي القاضي، فإذا ما ثبت فهو الحد للبكر كما مر. وأما المحصن الذي تزوج مرة في عمره ولا يشترط أن يظل على زواجه، ولكن تزوج زواجا صحيح بعقد صحيح ودخل بأهله، فاستوجب واستوجبت غسلا ولو من غير إنزال أصبح محصنا. إذا ما وقع منه الزنا الموجب للحد فإنه يجلد 100 جلدة كالبكر، ثم يحفر للمرأة إلى ثدييها إذا كانت قد أتت بشهادة الشهود بالبينة، وإذا كانت قد جاءت بالإقرار فلا يحفر لها. وأما الرجل فلا يحفر له، وإنما يقام بين يدي الناس في مكان وسيع وقد أحدقوا به، ويأتون بالمدر وهو الطين المتحجر وبالحجارة الصغار التي هي ملء الكف، ثم يستقبل ضربا في أي موضع، ويقول بعض أهل العلم بل ينبغي أن نتوقع الرأس ثم يضرب كيفما اتفق حتى يموت، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. تصور هذا المنظر الآن، رجل يقام للناس في مكان وقد أحدقوا به، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وإلا فهو المراجعة في الإيمان بالله وباليوم الآخر، بل ينبغي أن يقام للناس ثم يستقبلونه طاعة لله وتقربا إلى الله رب العالمين بالطين المتحجر ضربا ورجما حتى يموت، لا تبالي أين وقعت، ولو وقعت في الرأس، ولو وقعت في العين، ولو جاءت في الكبد، ولو مزقت البطن، ولو هتكت الضلوع، أينما اتفق فلتضرب حسبة لله وتقربا لله رب العالمين بهدم بنيان رجل تسبب في هدم بيوت، فكان حقا على الله رب العالمين أن يقضي برجمه بحجارة البيوت التي تسبب في نقضها وهدمها جزاء وفاقا، وما ذلك من الله رب العالمين إلا محض العدل. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. عباد الله، إن دين الإسلام العظيم عفاف كله وعفة كله وشرف كله وفضيلة كله، فمن لم يكن له في الشرف من نصيب وفي العفاف والغيرة نصيب فليعلم أنه خالي الوفاق من نصيبه من دين الإسلام العظيم. توبوا إلى الله وارجعوا إليه واستغفروه، واسألوه أن يطهرنا جميعا ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إنه مهما عمل الإنسان من عمل فإنه مسطور عليه مكتوب في صحيفته، ينساه الإنسان والله رب العالمين له حافظ، أحصاه الله ونسوه، وما من شيء يصنعه الإنسان قولا أو عملا أو إرادة وهما إلا وهو في صحيفته وهو مسؤول عنه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فما مر من الإنسان في سابق عمره فهو مسطور عليه، كل حركة تحركها فهي مكتوبة في صحيفته، وكل قول قاله فهو محسوب عليه مجزي به بين يدي ربه. فلا يظنن إنسان أنه ما دام قد نسي الذنب فإن الذنب قد نسيه، ولكن مهما نسيت من ذنب فأنت مؤاخذ به بين يدي الله رب العالمين، إلا أن تحدث لله رب العالمين توبة نصوحة لا تعصي الله من بعدها أبدا. وهذه الجريمة العظيمة المتفشية في كثير من المجتمعات التي لا تدين بدين الله رب العالمين جريمة قبيحة جدا، لأنها أولا مدمرة للمجتمع في أصله وفصله، في نصه وفصه، مهلكة له مبيرة، آتية على قواعده من الأساس، لأنما هي لذة سريعة كحسو الطائر بلا مسؤولية ولا تبعة ولا أسرة ولا أبناء، وفي ذلك هدم للمجتمع ذريع. ثم هي فضلا عن أنها جريمة الجرائم المحرمة في دين الله رب العالمين فيها تغرير بالمسلم بما لا يقبله الإنسان لنفسه، لأن المرأة لو وضع ماءه وسقى به زرع غيره فأنجبت من ماء حرام، فإن الأب الذي هو أب على الصورة وليس على الحقيقة يربي غير ولده ويحوط غير زرعه، وفي هذا تضليل وتغرير. ثم فيه ما فيه من أمر الحرمات، فإن هذا يأتي محرما عليه ما هو حلال له، ثم إنه يأتي محل له ما هو حرام عليه، ثم إن فيها من انتشار الأمراض والأوبئة بين الناس ما ينبغي أن يقضي العقل السليم بتحريمها لأجله ولو لم تكن محرمة في دين الله رب العالمين شرعا. وما أمر الداء المستشري في الغربيين والشرقيين وما شئت من خلق الله أجمعين، ما أمر الداء المستشري في هؤلاء عنا ببعيد، وما استشرى فيهم إلا لوقوعهم في الفاحشة وخروجهم على مقتضى دين الله رب العالمين. هذه الفاحشة العظيمة المحرمة في دين الله رب العالمين لا تجد في الإسلام العظيم عقوبة مثل عقوبتها. العقوبة الكبرى في دين الله رب العالمين هي الزنا الذي وقع من إحصان، فعقوبة الزاني المحصن الرجم بعد الجلد عذابا من بعد عذاب، وهذا أكبر عقوبة في الدنيا في حد من حدود الله رب العالمين. حتى الشرك فإن المرتد الذي يفارق دينه يقتل عرضا على السيف، وفيه من الراحة له ما فيه. وأما الزاني المحصن فلا يموت إلا رجما بشهادة شهود أربعة يشهدون بين يدي القاضي بعدما يسألون واحدا واحدا عن ماهية الزنا، فلعلهم يشهدون على زنا غير موجب للحد، وبعدما يستفسرون عن زمانه وعن مكانه وعن المزني بها لعلها أن تكون ممن لا يقام الحد بوطئ مثلها فهي غير مشتهات بالطبع، فهذه واحدة. وعن زمانه فلعله أن يكون قد وقع متقادما مما لا يمكنه أن يقام عليه الحد بعد تطاول عمر، وعن مكانه لعله أن يكون قد وقع في دار إسلام، في دار حرب لا إسلام فيها، أو في دار بغي خرج فيها بغاة على الإمام الحق وعلى دين الله رب العالمين، فتبرأ الحدود بالشبهات. أما إذا ما ثبت بشهادة الشهود الأربعة فلا بد من قيام الحد عليه جلدا في ظهره فقط إن كان بكرا، وجلدا ورجما إن كان محصنا تزوج مرة واحدة في عمره، ولو طلق أو ماتت زوجه بعد الدخول في ليلة الدخول طالما أصاب منها وأصابت منه فقد أصبح محصنا. إن زنى بعد زنا موجبا للحد فحده الجلد مئة في ظهره في جميع بدنه، ثم الرجم بالحجارة حتى يموت. أسأل الله أن يعافينا أجمعين، أو بالإقرار إن أقر بين يدي الإمام. فإذا ما أقيم عليه الحد جمعت أشلاؤه وجمعت حطامه المبعثرة، فغسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين ودعي له بالمغفرة والرحمة كما صنع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعلك أن تظن أن في هذا قسوة وما فيه من قسوة، لأن الإسلام العظيم لما جاء بحد الزنا بأربعة شهود أو بالإقرار جعل الإقرار للرجل، حتى إنهم يقولون عند قيام الراجم برجم المرجوم المحصن فإنه لا ينبغي سواء كان رجلا أو امرأة أن يجعل له حفرة في الأرض ما دام قد جاء مقرا، فإنه لو رجم فوجد مس الحجارة فهرب لا يتبع، إن عاد في إقراره قبل منه، فأي رحمة هذه. وأما إذا أصر على أن يطهر في الدنيا لكي لا يلقى الله رب العالمين إلا طاهرا غير نجس فأمره إلى نفسه، فإن صبر على وقع لدع الحجارة على وجهه وجسده حتى يموت فهو كفارة له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لقد تاب توبة لو وزعت على أمة لوسعتهم. وفي حق الغامدية: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا جاء بشهادة الشهود فلا بد من رجمه حتى يموت. وأما إذا جاء مقرا من عند نفسه فإن رجع في إقراره قبل منه، وإن هرب لا يتبع، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعلك أن تقول إن قسوة عظيمة في هذا الحد، وليس كذلك، لأن قيام الحد بشهادة الشهود لم يثبت في دين الإسلام ولا مرة واحدة. لم يثبت أن أقيم حد على زان محصن ولا غير محصن بشهادة الشهود. حتى الذي وقع مع المغيرة بن شعبة وأبي بكرة رضي الله عنهما من أمر اتهام أبي بكرة للمغيرة في أم جميل وليست بزوج أبي لهب، فأمر لم يثبت عند عمر رضوان الله عليه وحد الشهود الثلاثة، حد القذف 80 جلدة. وأما الرابع فإنه قال له: أما إنك لو شهد لأقمت عليه الحد رجما، غير أنه بشهادة الشهود لم يثبت الحد أبدا. إذن لا يمكن أن يقام الحد على الزاني محصنا كان أم ذكرى بشهادة الشهود إلا إذا تهتك وأسقط الحياء تماما وتعرض للناس على قوارع الطرق، كما تفعل البهائم بلا حياء ولا وازع ولا ستر. فعند ذلك ينبغي أن تنصب له الأعواد، وينبغي أن يعد له الحجارة، وينبغي أن يرجم حتى يموت جزاء وفاقا بما خلع عنه من حجاب حيائه وبما تعرض لسخط الله رب العالمين ثم سخط الناس. وأما بالإقرار فإن الحد يثبت، وكثيرا ما نفذ بنفوس طيبة طاهرة وقعت في أمر حرام حرمه الله رب العالمين ثم أفاقت واستفاقت فطفت على حمأة الرجس النجس، ثم تصاعدت متسامية إلى أفق سماوات وضيء لكي تغتسل بماء المزن بماء السحاب في طهر طهور بماء يطهر هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، ثم تتحمل لدع عذاب ها هنا سرعان ما يذهب مسه، ثم تقبل على الله رب العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ماعز رضوان الله عليه: أما والذي نفسي بيده لقد رأيته يغتسل في أنهار الجنة رضوان الله عليه. أما أن يوقع الإنسان الحرام، وأن يطلق الإنسان لسانه في أعراض الخلق، وأن يتبع الإنسان الحرمات والعورات النظرة بعد النظرة بغير وازع، فضلا عن أن يقع على ما حرم الله رب العالمين بفرجه فيقضي الله رب العالمين عليه بقضائه حتى في الآخرة إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، وما يدريك لعل الله رب العالمين يحاسب الأبعد حسابا مرا. نسأل الله رب العالمين أن يطهر المسلمين أجمعين. عباد الله، إن هذا الدين هو دين العفة ودين الطهر، فعليكم بسد المنافذ التي تؤدي إلى الفاحشة سدا. فأما ما يدور في بيوت المسلمين والمسلمات تحت سمع وبصر المراهقين والمراهقات من مناظر العري وألفاظ البداء والفحش، فلا أعلم رجلا يتمتع بذرة واحدة من غيرة ورجولة يسمح بأن يعرض مثله صورة وصوتا على مسمع ومرأة من ابنته أو أمه أو زوجه. لا أعلم رجلا، وأجزم بها جزمة، لا أعلم رجلا يتمتع بذرة واحدة من حياء ورجولة ودين يمكن أن يسمح ولو عقلا من غير تنفيذ، ولو عقلا ولو بصورة ذهنية متخيلة، يمكن أن يسمح لمثل هذا المرأة القبيح بمواقعة تكاد تكون مستوجبة للحد بتغييب ذلك منه في ذلك منها، كما الميل في المكحلة كما يقول سادتنا الفقهاء عليهم الرحمة، وهو الزنا المستوجب للحد، كأن ما تراه رأي العين في تلك الهابطات والهوابط من المسلسلات والأفلام التي تعرض على الناس صباحا ومساء، والرجل بجواره ابنته مراهقة هي، وبجواره أمه، وبجواره زوجه، كل كلهن يتفرجن متمتعات برجل قد تعرى صدره وفخذاه ولم يبدو منه إلا ما لم يستر منه، الكل قد بدا، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. والرجل ولا حياء عنده ولا غيرة عنده، تالله إن التيوس في الزرب لتغار، التيوس تغار على إناثها والديوك، فما بالك بمن كرم الله رب العالمين وشرف. هذا أمر لا يمكن أن يتصور معه بقاء ذرة من دين أو خلق قويم أو شرف أو غيرة أو دعك من هذا كله أو رجولة. لا يكون رجلا من يدعو ابنته وامرأته وأمه وأخته وخالته ومحاربه. ينظرن إلى أمثال هذه المناظر الداعرة الفاجرة الخبيثة النجسة وأتمتعن لذلك وتلذذ، ثم إذا ما تحركت عوامل الوجدان فيهن ثم لم تجد الواحدة منهن ما يطفئ سعار شهوتها، فأين تقضيها؟ لم تقضيها إلا في حرام. فاتقوا الله عباد الله فيما تحت أيديكم من النساء، فيمن جعل الله رب العالمين لكم القوامة عليهن، اتقوا الله فيهن فإنكم مسؤولون عنهن يوم القيامة. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم آمن روعات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم حصن فروج المسلمين، اللهم حصن فروج المسلمين، اللهم ارزقنا العفاف يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا العفاف يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا العفة يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا العفة يا أكرم الأكرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم ارزقنا العفة يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا العفة يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا العفة يا أكرم الأكرمين. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، وأنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة، ولا تفرق بيننا وبين النبي حتى نلقاه على الحوض يا أكرم الأكرمين، ثم ننزل في جواره يا أكرم الأكرمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.